الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب ذم البخل وذم المال. كتاب ذم البخل وذم المال. قال رحمه الله: ما ذكرناه في كتاب ذم الدنيا لم يكن نظرا في المال خاصة، بل الدنيا عامة. والمال بعض أجزاء الدنيا الجدير بإفراد البحث عنه، إذ فيه، أي في المال، آفات وغوائل. يقول إن المال جزء من هذه الدنيا، بعض من أجزاء هذه الدنيا، لأن لما قلنا المال المذكور في آية آل عمران، قال رب العالمين سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، إلى آخر الآية. الشاهد إن المال جزء من هذه الإيه؟ من هذه الدنيا. قال: وهو جدير بأن يفرد ببحث من دون سائر الدنيا. لماذا؟ قال: إذ في المال آفات وغوائل. غوائل جمع غائلة. ممكن المال يغتالك، يقضي عليك. قال: وللإنسان من فقده، أي من فقد المال، صفة الفقر، ومن وجوده وصف الغنى. فقد المال صرت فقيرا، وجدت المال صرت غنيا. قال: وهما، أي الفقر والغنى، حالتان يحصل بهما الاختبار والامتحان. يبقى المال فقد صار فقيرا، المال وجد صار غنيا، والفقر والغنى كلاهما اختبار وامتحان. ثم للفاقد حالتان. هنعوز الصبور الله يكرمك. فين الشيخ احمد؟ قال: ثم للفاقد، اي لفاقد الايه؟ لفاقد المال، حالتان: القناعة والحرص، وإحداهما مذمومة والأخرى محمودة. لين المذمومة؟ الحرص. المحمودة القناعة. كان هيغلط يا عم الحاج محسن، لأن هو فعلا كما قلت: وإحداهما محمودة والأخرى مذمومة، لأنه بدأ بالقناعة فهذه المحمودة، والأخرى مذمومة وهي. إذن إذا فقد الإنسان المال، قد يكون عنده قناعة وقد يكون عنده إيه؟ حرص. إن كان عنده قناعة فهذا هو المحمود، والحرص هو المذموم. وللحريص، احنا خلاص سيبنا القنوع، وللحريص حالتان: طمع فيما في أيدي الناس، وتشمر للحرف والصناعات مع اليأس عن الخلق، واليأس عن الطم، واليأس عن الخلق. والطمع شر الحالتين. تاني: فإذا فقد المال فالفاقد يسلك أحد سبيلين، القناعة أو الحرص. والحريص يسلك أحد سبيلين، إما أن ينظر إلى ما في أيدي الناس ويريده لنفسه، وهذه شر الحالتين، وإما أن يشمر، ما هو حريص على الدنيا، يبدأ يجري في الدنيا عشان يجمع ما يجمع من المال، ما هو حريص على المال. حاجة من اتنين: يا عايز ياخده من أيدي الناس، وإما يجتهد هو ويشمر لأنه حريص على المال. طيب دي حالة الفاقد للمال. قال وللواجد، للواجد للمال، إمساك بحكم البخل والشح وإنفاق. اللي هيجد المال حاجة من اتنين، اللي معاه المال حاجة من اتنين، يا هيمسك المال يا ينفق المال. والمنفق له حالتان: تبذير واقتصاد، والمحمود هو الاقتصاد. قال وهذه أمور متشابهة، وكشف الغطاء عن الغموض فيها مهم، ونحن نشرحه بعونه تعالى. قبل ما نشرحه هنعمل الملخص ده. احنا ذكرنا ابتداء يا اخواني، ذكرنا ابتداء ان المال العبد له في تجاه المال ثلاث احوال او ثلاث حالات. الحالة الاولى مال، او اسف، دنيا تبقى معه في الآخرة، وأخرى لا تبقى معه ولا يأخذ منها شيء إطلاقا في الآخرة، وأخرى بين الأمرين. اللي معه في الآخرة ها، حد فاكر؟ العلم النافع والعمل الصالح، ده كله بتاخده معك في الآخرة. وفي جزء ما بتاخدوش معك خالص، ما بتاخدش منه أي شيء معك في الآخرة، وهو المعاصي والمباحات الزائدة. المعاصي مش هتنفعك بحاجة في الآخرة، والمباحات الزائدة مش هتنفعك بحاجة في الآخرة. خلاص ده طرفين الأمر بقى اللي بين هؤلاء. أمر من أمور الدنيا تستعمله ليعينك على أمر الآخرة، وهذا محمود. وأمر من أمور الدنيا ما تستعين به على أمور الآخرة، وهذا مذموم ويسمى الهوى، رغم أنه دنيا، رغم أنه دنيا. خلاص. طيب الآن هنقسم المال إلى قسمين، أو الناس أو أحوال الناس مع المال مش مع الدنيا. أنا سبت الدنيا كلها ومسكت صنف واحد من الدنيا يسمى المال. الإنسان إما إنه فاقد للمال، وإما أنه واجد. انطقوا معاي، واجد للمال، يا فاقد يا إيه؟ يا واجد. يا فاقد المال، يا معك مال، يا معك شمال. نعم، أحوال الناس مع الدنيا، مع المال. حاضر، أحوال الناس مع المال، فاقد وواجد. قال لك والفاقد للمال له حالتان، ها، القناعة أو الحرص. واحد معه 100,000 جنيه فقد 10، يقنع بالتسعين الباقية معه. واحد يقول لك لا أنا مفقدش فحريص على المال. طيب حريص هتاخده منين؟ قال لك من احد طريقين، من ايدي الناس او التشمير. من ايدي الناس او التشمير للصناعات والحرف، لانه يريد المال. يا عم ما انت معاك حرفة وشغال وكفيك وكفي بيتك والدنيا جميل. لا لا لا لا، هو حريص على المال، لازم حرفة تاني ولازم مشروع تاني، عنده حرص على المال، ولحرصه يشمر للصناعات والحرف. الواجد للمال حاجة من اتنين، ها، البخل، لا، امساك وإنفاق. والإنفاق والإمساك سببه البخل والشح. البخل ده صفة، لكن بقول تصرفه حاله مع المال ايه بيمسكه. ايه اللي دعاه للامساك؟ البخل والشح. خلاص. طيب الانفاق هينفق حاجة من اتنين زي ما كان الحرص هنا، حاجة من اتنين اقتصاد، خلي التبذير الاول ها تبذير واقتصاد. التبذير ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. والاقتصاد في الانفاق، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وهذا هو المحمود الذي امر الله به. والبخل والشح مذموم، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. والقناعة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث، فاكرين حديث يحث على القناعة ها؟ ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى الايه؟ هو ده القناعة، هي دي القناعة، غنى النفس. قد افلح من رزق كفافا. طيب والحرص مذموم، حرص على المال والحرص هيأتي الاحاديث الكثير. قال لك والمواضيع دي داخله في بعضها، وانت ممكن في حال تلاقي حرص، في حال عايز مفايد الناس، في حال تشمر، في حال تقنع، في حال تشح، في حال تبخل، في حال تعطي حتى تصل الى التبذير، وفي حال تعطي عطاء لا يفي، احوالك مختلفة، لان ما عندكش ضابط. والضابط انما يكون من الشريعة. فعايزين نعرف الشرع مدح ايه وذم ايه، وكيف ضبط هذا الحال، حال الناس مع المال، الحال المحمود. قال الله اولا بيان ذم المال وكراهة حبه. ابتداء ذم المال وكراهة حبه، يكره لك ان تكون محبا للمال، هذا صفة، هذه صفة مكروهة مذمومة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. دي سورة ايه؟ المنافقون. ولهذا الله عز وجل، الله عز وجل يحذرنا، يحذرنا من صفات المنافقين. الله عز وجل يحذرنا من صفات المنافقين في آخر سورة المنافقين، فيأمرك بالإنفاق والاستعداد للآخرة، لأن عكس ذلك صفات أهل النفاق. ولهذا أهل النفاق لما وصف الله عز وجل قال ولا يؤتون الصلاة ولا ينفقون إلا وهم يحبوا المال جدا. قال وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طب يقول لك المال اللي معاك انا مديهولك اختبار، والله عنده اجر عظيم، اي كان ينبغي عليك بكياستك وذكائك وفهمك وعقلك ان تحرص على هذا الاجر العظيم وتترك هذا الذي هو فتنة، الذي هو ابتلاء. فمن اختار ماله وولده على ما عند الله فقد غبن وخسر خسرانا مبينا. قال الله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه قد استغنى وصار غنيا فهذا يكون مدعاه إلى الطغيان. طول ما هو قليل المال والمال على الجد أو فقير، تلاقي المسكنة والخضوع والذلة والخشوع، جاءه المال تظهر عليه علامات الأشر والبطر وصوته عالي وبيرد وبيعمل. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، إذا رأى نفسه صار غنيا فهذا مدعاة إلى الطغيان، فنعوذ بالله من مال يطغي. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال تعالى ألهاكم التكاثر. ربنا يقول شغلكم كثرة أو حرصكم على الايه؟ على الاستكثار من الدنيا والتي منها المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، تعس ولن تعش، وإذا شيك فلن تقش. في الرواية الأخرى: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القميصة. هو حريص على الثوب ده وعلى اللبس ده وعلى المال ده وعلى الدرهم وعلى الدينار، حتى صار عبدا لهما. لأجلهما ممكن يضيع الفجر، لأجلهما ممكن يترك قيام الليل، لأجلهما ممكن يخسر إخوانه، لأجلهما ممكن يفقد زوجته، يطلق بشحه وبخله. قال: تعس هذا العبد، تعس هذا العبد، تعس. وفي رواية: وانتكس. طب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إلهي انقلب حاله، فهو ده دعاء عليه. تعس يعني أصيب بالتعاسة، وانتكس يعني انقلب حاله. احذر، فإذا وجدت حرصا منك من نفسك على المال والأمور مألوبة منتكسة، ليست كما تحب ولا كما ترضى، والنفوس ساخطة، والشغل عن الآخرة بالدنيا، يعرف أنه قد أصابتك دعوة النبي. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. إذا أصابته شوكة لا خرجت منه، انتقش اللي هو المنقاش الملقاط، يعني إذا أصابته شوكة إله ما تطلع من إيده. إيه ده؟ ده معناها ذم ولا مدح؟ ده ذم. النبي صلى الله عليه وسلم كره إلينا الدنيا، كره إلينا الدنيا. قال: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. مع إني نعم انتقش القفة من المنقاش، فنقشها يعني أخرجها بالمنقاش، مش نكشها، دي حاجة ثانية. خلاص إخوانا، تعس وانتكس، وانتكس. وفي رواية: ولن تعش. ولن تعش يعني ما يفوقش من اللي هو فيه، خلوه مغمور. وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش، يعني لا أخرجت منه. مع أن الطبيعي أنه ممكن مش تصيبه شوكة، ده ممكن يصيبه مرض والأطباء يقولوا له ده ملوش علاج ويخرج منه المرض ويعود صحيحا سليما معافا. لا، ده العكس تماما، مع ضعف ما أصابه شوكة لا تنتقش، لا تخرج منه. ده بسبب ايه ده؟ بسبب انه عبد للمال، بسبب انه عبد للخميصة والقميصة، بسبب انه عبد للدرهم والدينار. حديث ثاني، الحديث في صحيح البخاري، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس ولن تعش، وإذا شيك فلن تقش. بين أن حبهما يعني حبيبهما عابد لهما، يقول اللي بيحب المال ده عابد للمال، ومن عبد حجرا فهو عابد صنم. هو المال ده ايه؟ مش حتة الحديدة اللي في ايدك؟ ها؟ مش الأوراق اللي في ايدك ديت؟ فإذا كانت هذه الحديدة وهذه الأوراق هي اللي هتمنعك عن الله واللي هتشغلك عن الله واللي صارت أحب إليك من عبادة الله وأشغل لك، يعني شغلتك فضلا أو بدلا من أن تنشغل بطاعة الله، يبقى أنت عبد ليه. ولهذا قال عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. فجعلت المال لله ندا. ليه يا عم ما حضرتش معانا؟ ليه ما صليتش الفجر؟ ليه معانا؟ ليه كذا؟ ليه بتعمل مع أمك كذا؟ ليه بتعمل مع أبوك كذا؟ ليه بتعمل مع زوجتك كذا؟ ليه الكلام ده كله؟ لأنه بيعبد المال، وحبه للمال اللي هو عبوديته للمال دعته إلى كل هذه المساوئ. قال: ومن عبد حجرا فهو عابد صنم، أي من قطعه ذلك عن الله وعن أداء حقه فهو كعابد صنم. وهو شرك، إلا أن الشرك نوعان، إلا أن الشرك نوعان، خفي وجلي. نعوذ بالله من أي نوع؟ الاثنين، نعوذ بالله منهما. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. أنت في جيبك 10,000 في أول الشهر، خلي بالك في جيبك 10,000، هتبدأ جبت أكل وخشيت للبقالة وخشيت لدوت وخشيت للحوم وخشيت للطيور وخشيت للحبوب، خلاص مش ده الطعام؟ هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، يخرج بول وغائط، ده إذا خرج بسلام بدون ما يصيبك بمرض. أو خلي بالك لبست فأبليت، أنت اللي جبته جديد هيقدم مع الوقت وهيبلى. أو تصدقت فأمضيت، اللي هيبقى ويمضي معك ويستمر معك هو اللي أنت بتقول مالي مالي. كان ينبغي أن تنشغل بالجزء الخاص بالصدقة، لأن هذا الذي يمضي معك. وده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ما بقي منها يا عائشة لما سألها عن الشاة بعد أن ذبحوها؟ ها؟ قالت يا رسول الله فنيت كلها ما بقيت إلا كتفها. قال بل ها فنيت، بل بقيت كلها إلا كل اللي طلعتين صدقة، ده هو ده اللي باقي، هو ده اللي هينضي معانا. وقال صلى الله عليه وسلم حديث مهم، ولهذا صنف له الحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة خاصة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان ضاريان أرسلا في غنم بأكثر إفسادا فيها من حب الشرف والمال والجاه في دين الرجل المسلم. وفي رواية ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأضر لها من حرص المسلم على المال والشرف في دين. بيقول لو جبنا ذئبان جائعان ما كلوش بقالهم أسبوع وأطلقناهم أطلقناهما في زريبة قوم، في زريبة غنم، الزريبة اللي هي الحظيرة مغلقة، الذئب ده هيعمل ايه؟ الذئبان مش ذئب واحد، ذئبان دخل، فإذا تآزر كان النهش أشد، وكان كل واحد من الذئبين حريص على ايه؟ يأخذ أكثر، ده فوق أنهما ضاريان شديد الجوع. قال لو جبنا حبك للمال وحبك للجاه وأطلقناهم في دينك، فدينك هو الغنم والذئبان هما ايه؟ حرصك على المال وحرصك على الشرف والجاه، المنزلة في قلوب الناس، حرصك على الشرف والجاه، حرصك على المال وانت ايه عند الناس؟ قال لك دولت هيفسدوا دينك كما يفسد الذئبان الغنم المحصورة في حظيرة والذئبان جائعان. عايز يبين لك شدة الشراسة اللي في الذئبين، شدة الشراسة خلي بالك، والهتك في هاتين الصفتين، حبك للمال وحبك للشرف والجاه، هيفسدوا دينك. واحنا عرفنا في الدنيا كيف يفسدان دينهم، وسنعرف الآن إن شاء الله بمزيد تفصيل. وقال صلى الله عليه وسلم هلك المكثرون، هلك المكثرون، اللي بيقول النبي دي مش أقوال اقتصادية ولا أقوال حكماء، ده المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، بيقول المكثرون هلكوا، المكثرون من الدنيا هيهلكوا. هلك المكثرون إلا من قال به في عباد الله هكذا وهكذا، اللي معاهم مال كثير هيهلكوا. قال إلا صنف واحد يمشي في عباد الله، يدي ده ويدي ده ويخلص مصلحة ده ويعمل ده، فمعاه المال الكثير ولكنه ايه؟ ينفقه على هلكته في الحق، هكذا جاء في الحديث الآخر، ينفقه على ايه؟ خلي بالك من لفظ المستعمل، هلكته في الحق. وده حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما احب ان ابيت، رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مال إلا مالا أرصده لدين، يكون علي دين فأنا بعين عشان أسد صاحب الدين، لكن ما أحبش يكون معي مال وعينه، ده النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، وسنعرف الآن مزيد تفصيل. وعن يحيى بن معاذ بعد ما ذكر الآيات والأحاديث، وعن يحيى بن معاذ قال الدرهم عقرب، جنيه اللي في جيبك عقرب، الالف اللي عينها دي عقرب. فان لم تحسن رقيته فلا تاخذ. ما هو اللي بتلدغه عقرب دي محتاج لايه؟ رقيه. هل فيكم من راق؟ لما سليم القوم اصابته حي او عقرب، هل فيكم من راق؟ عشان الرقيه تذهب اثر هذا العقرب. بيقول لك لو هتاخد العقرب ده، لو هتاخد الدرهم ده، لازم تكون عارف كيف الرقيه من هذا العقرب. خلاص. فان لم تحسن رقيته فلا تاخذ. لو ما كنتش عارف التصرف الصحيح في المال كيف يكون، ما تاخدش المال ده. فانه ان لدغك قتلك سمه، هيقتلك. قيل وما رقيته؟ الطبيعي ده سؤال طبيعي، يقول له ما تاخدوش غير برقيه. قال له رقيته ايه؟ قال اخذه من حله، تاخذه بالحلال، ووضعه في حقه. وعنه ايضا رحمه الله عبارة جميلة، قال مصيبتان لم يسمع الاولون والاخرون بمثلهما. بيقول في مصيبتين بيصيبوا العبد ما فيش زيهم ابدا. قال ايه؟ قال للعبد في ماله عند موته مصيبتان لم يسمع الاولون والاخرون بمثله. قيل وما هما؟ قال يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. ضربت لكم مثال، انا لو لسه شاري جهاز جديد، خلي بالكم جهاز محمول جديد، وانا راجع سرق اخذ، تحزن ليه؟ انك فقدته. طيب، ورغم انك فقدته يسألك الله عنه، خد بالك. واحد جايب عربية جديدة ب100,000 جنيه وهو راجع حادثة وضاعت، ايه حصرته؟ كيف تكون حصرته؟ لا لا لا، ده كل مالك وكل اجهزتك وزوجتك واولادك، كل الكلام ده بالموت انت تركته وفقدته. المال اخذه الورثة، والزوجة تزوجها شخص اخر، والاولاد انشغلوا خلاص فين وفين. لو قال الله يرحمه كان بيقول كذا لما تيجي سيرتك قدرا. اي حسرة، اما انا كان عمري ضايع في ايه؟ اما انا كنت مضيع اخرتي ليه؟ اما انا كنت مهموم وحزين واصابني ما اصابني من امراض ليه؟ ما هو كله فقد عند الموت. فعلا مصيبة لم يسمع بها الاولون والاخرون، فقد كل شيء، مش جهاز ولا سيارة ولا زوجة طلعت مش قد كده وفقدها، ولا ولد وطلع كذا، لا ده كله. قال يؤخذ منه كله. المصيبة الثانية والحسرة الثانية انك ستسأل عنه كله. تعرف لو خدنا منه حاجة كنت اقول ماشي اتسئل واقوي قلبي شوية، لكن مش هناخد منه حاجة وهتسأل عنه كله. تسأل عنه كله. قال مصيبتان للعبد في ماله عند موته لم يسمع الاولون والاخرون بمثلهما. قيل وما هما؟ قال يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. يبقى المال ممدوح على مذموم؟ مذموم. العنوان اللي بعد كده قال بيان مدح المال. حيرتنا الباب اللي قبله بيان ذم المال. يبقى الاصل عندنا ان المال ممدوح ولا مذموم؟ بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم، عشان بقى نظبط الامور. قال اعلم ان الله تعالى قد سمى المال خيرا، كما قال تعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدان والاقربون، مش كده؟ ان ترك خيرا، ان ترك ايه؟ مال، كما في سورة العاديات، وإنه لحب الخير لشديد. قالوا الخير يعني المال. وقال تعالى ممتنا على عباده من المين ان ربنا بيكون عباد؟ قال ويمددكم ها باموال، بيمن علينا بدي منا، ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. وفي الايه الاخرى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وهذه الايه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. مش عايزك تدخل الامور في بعضها، مش عايزك تدخل الامور في بعضها، كل حاجه خدها لوحدها بالنص الشرعي عشان تفهمها، لان ما يلتبسش عليك الفهم. خلاص. ان الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. هل معنى هذا نحن نتنازع على السلطة والسلطان؟ لا طبعا. ازاي يا شيخ مش الرسول بيقول بيزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟ ايوة اذا حصل فيزع به ما لا يزع بسواه، لكن ليس في الحديث حث على تحصيله. نعم الرجل الصالح للرجل، نعم المال الصالح للرجل الصالح. اقول لك شوف، يبقى لازم يكون حريص على المال، ما صار صالحا لهذه الصورة. هيأتي التفصيل. قال ولن تقف أو ولا تقف على وجه الجمع بين الذم والمدح إلا بأن تعرف حكمة المال ومقصود المال وآفات المال حتى ينكشف لك أن المال خير من وجه وشر من وجه، وأنه محمود من حيث أنه خير ومذموم من حيث أنه إيه؟ شر. المال له وجه هو خير فيه سماه الله خيرا، وله وجه آخر هو شر. الوجه اللي المال فيه خير يبقى ده الوجه المحمود للمال، والوجه اللي فيه شر يبقى ده الوجه الايه. إذن المال ليس بخير محض ولا بشر محض، بل هو سبب للأمرين، سبب لخير وسبب لشر. فيوصف مرة ويمدح ويوصف مرة ويذم. طيب الفصل اللي بعد كده يقول لك ايه الوجوه المحمودة للمال عشان يصدق فيك نعم المال الصالح للرجل الصالح، وايه الوجوه المذمومة غوائل المال آفات المال. قسمها الى قسمين، منافع وغوائل وآفات. والمنافع قسمها قسمين، منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، والآفات آفات في الدنيا وآفات في الآخرة. تحبوا نبدأ بالمنافع ولا بالآفات؟ الآفات ما نبدأ بالمنافع. عشان نفوق ونصحى بقى نشوف الشر بعدها ايه ونختم بيه، مش نختم بالشر يعني، نختم بالتحذير منه. قال فمن عرف فوائده وغوائله، أي فوائد المال وغوائل المال، فوائد المال وآفات المال، أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خيره. أعرف عشان لما أجي ألاقي المال ده في وجه الخير ألحق واخده، في وجه شر أو أدفعه، في وجه شر أبعد عنه. قال أما الفوائد فدنيوية ودينية، وأما الدنيوية فمعروفة. إيه فوائد المال الدنيوية؟ تجيب بيه عباية، تجيب بيه بنطلون، تجيب بيه أكلة، تجيب بيه كذا، مش دي الفوائد الدنيوية؟ دي الدنيا، قلناش هتاخد منها معاك حاجة للآخر. طيب وأما الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع. المال له ثلاثة أنواع ونقسمه لثلاثة أنواع بالنسبة إلى فوائده في الإيه؟ في الدين. اولا النوع الاول ان ينفقه على نفسه، ينفقه على نفسه، ده دين يا عم وليد. لما ينفق المال على نفسه يبقى دي فوائد دينية. قال كأن ينفقه في عبادة كالسفر للحج والسفر للعلم. واحد خد من المال للحج، خد من المال للعمرة، خد من المال ليرحل في طلب العلم. قال عرف في عالم في اليمن وبذل المال وسافر، في عالم في الصعيد وسافر، في عالم في كذا ويسافر. ينفق ايه؟ ينفق مال. ده اول وجه من وجوه المنافع في المال، منافع الايه؟ الدينية. قال ومن ذلك لو ينفقه على نفسه ويكون له منافع دينية، ان ينفقه فيما يقويه على العبادة من مطعم وملبس ومسكن ومنكح وضرورات المعيشة، وما لا يتوصل الى العبادة الا به فهو عبادة. انت رحت تطلب العلم هتوقع من طولك من الجوع، فرحت شاري سندوتش وكلته، هذا الطعام هذا الشاطر والمشطور عبادة، لأنك استعملته فيما يقويك. وجدت الذهن بدأ ينشغل ويفكر في النساء، قلت لا هتزوج عشان أفرغ ده للصلاة وللعبادة، فأنفقت في زواج، صار هذا الإنفاق عبادة، لأنه لا يتوصل إلى هذا الخشوع في الصلاة وهذا التفرغ للطلب وهذا الانفتاح للذهن في حالك تلك إلا بذلك، فصار إنفاقك فيه. قال فإنفاقه فيما يقويه على العبادة من مطعم وملبس ومسكن ومنكح وضرورات المعيشة، وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو. النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس. الأولاني صرفه على إيه؟ على نفسه. امتى يصرفه على نفسه ويكون نافعا له في دينه؟ يبقى في نفس العبادة تشتري بها كتب، كتاب تقرأه وتستفيد منه، تشتري منه الصوانة، وجدت ان فيه جهاز بيباع بألف جنيه يبقى معك في المحل ومعك في كذا تسمع به قرآن وتسمع به كذا، يبقى انفقته على نفسك في نفع ديني في عبادة، عبادة فعلا، او على نفسك في طعام وشرب ومسكن ومنكح فيما تتقوى به، مش في فضول المباحات، لا، القدر الذي لا تقوم إلا به ده يكون عبادة. ده الجزء الأول على نفسك. القسم الثاني أو النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس، واللي بتصرفه للناس أربعة أصناف أو أربعة أنواع. الأقسام الأربعة للإنفاق المالي على الناس ويكون فيه منفعة إيه؟ دينية. الأول ها الصدق، تنفق المال على الفقراء والمساكين واليتامى والشباب العاجز عن الزواج والشباب اللي بيطلب العلم والشباب اللي كذا، ده ينفعك في دينك، دي صدقات جارية أو كثير منها صدقات جارية. وأما النوع الثاني المروءة، تنفقه في المروءة. قال نعم، فنعني بها صرف المال إلى الأغنياء وصرف المال إلى الأشراف في ضيافة وهدية وإعانة وما يجري مجراه. تاني دي اسمها مروءة، أنا جيت ورحت عامل عشاء اليوم مثلا ودعيتكم وما شاء الله كلكم ناس ممتلئين، ممتلئين مش تخان يعني، يعني ممتلئين يعني أغنياء ملأ ومعاه فلوس وبتاعه تقدر تعشى احسن من عشرة اجيبها دي، لكن انا انفقت المال خلي بالك لاضايفكم او انفقت المال هدية، انا جبت مال ورحت مدي شيخ وائل تقول دي هدية مني دي، خلي بالك وائل غني وائل مش فقير، دي مش صدق دي مروءة، دي اسمها ايه؟ يدخل فيها الضيافة، يدخل فيها الهدية، يدخل فيها الإعانة. ده الحاج محسن راجل غني وكل حاجة، بس لقيته داخل في مشروع ومعجز معاه في 10,000، قلت له خد يا حاج محسن، مش صدق دي إعانة، بساعده في مشروع. لقيته بيزوج بنته، يا عم خد يا عم خد زوجها ربنا يبارك لها ويديله مال، دي اسمها إعانة بقرض أو عطية أو هبة، دي مروءة، دي بتنفع في الآخرة؟ آه، دي من الأبواب المنافع في المال الدينية، فإن هذا أو هذه لا تسمى صدقة، بل الصدقة ما يسلم إلى الإيه؟ المحتاج الفقير. إلا أن هذا من الفوائد الدينية. إذ به إيه بقى الفوائد الدينية؟ يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء ويؤلف القلوب ويوصل المحبة. إيه ده؟ هي دي منفعة دينية؟ دي أعظم منفعة دينية في المعاملات. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فحققت لك هذا الأمر، هذا الشرط، هذا الأمر من أمور الإيمان الذي لن تدخل الجنة إلا به. اكتساب الإخوان، اكتساب الأصدقاء، تأليف القلوب، وبه يكتسب، وبدأ أول منفعة دينية، وبه منفعة رقم اثنين يكتسب صفة السخاء. نسميه ايه؟ كريما، سخيا، جوادا. وهو لما يوصف بالكرم والسخاء دي أمر ديني؟ آه طبعا، دي صفة إبراهيم عليه السلام. وربنا يحكي كرم إبراهيم لما يأتيه الضيفان ويعد لهم الطعام ويقربه إليهم. ليه بيحكي الكلام ده؟ لأن ده أمر محمود، هذا أمر يثني الله به على إبراهيم عليه السلام، الكرم. فبهذا المال الذي أنفق مروءة في ضيافة أو هدية أو عطية أو إعانة محمود دينيا في هذا الوجه. قال: فلا يوصف بالجود إلا من يصطنع المعروف، اللي يصنع صنائع المعروف هو ده اللي يوصفه بالجود والسخاء. ولا هنوع ليه جواد منين ولا كريم منين؟ من الهوى؟ ما هو الإنفاق ده مش على فقراء. ويسلك سبيل المروءة والفتوة. سميه واد جدع، احنا بلغتنا احنا واد جدع. يعني واد جدع ده؟ احنا بنركب راح دفعلنا كلنا، اسمها مروءة وايه وفتوة، يعني سميها جدعانة. واد جدع، واد راجل، شو الكلمة ديت عندنا لما يعمل حاجة زيت؟ فإنفاقه مروءة وفتوة دين. وهذا أيضا مما يعظم الثواب فيه، فقد وردت أخبار كثيرة في الهدايا، زي ايه؟ تهادوا تحابوا وأشياء كثيرة جدا أهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم. والضيافات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولهذا يقول ابن حجر: كل شيء فيه تبذير إلا ايه؟ يذكر منها إكرام الضيف. فإكرام الضيف لو هو يقضيه سندوتشين، طبق رز وحتة لحمة ولا حتتين، وانت عملت خمس حتت وعملت طبقين بدل طبق، لا يقال عنك مبذر. كان ده فتح الباري بالتفصيل. فالتبذير كله مذموم إلا في أبواب، هذا منها. فإكرام الضيف والتوسعة عليه في الطعام وفي الشراب وفي الراحة وكذا، هذا كله مما تحمد عليه دينيا من الإيمان. وإطعام الطعام وردت فيها أخبار، ده أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في المدينة ويقول إيه؟ أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إياك تفهم، إياك أن تفهم من تطعموا الطعام يعني تطعموا الفقراء، لا، إطعام الطعام يشمل الغني والفقير والمحتاج وغير المحتاج، إطعام الطعام في نفسي. فعشان كده أنصحك، لو أنت شاري قرطاس طعمية ومروح بقرطاس الطعمية وأنت ماشي كده ومعاك كده الكيس اللي فيه عيش، روح شايل ربع رغيف ورص رغيف وحط فيه طعميه وخد عم السيد، خد عم محمود وانت ماشي. عم شكرا يا عم، خد بس، ممكن ما يكونش محتاج السندوتش ده، لكن ده اسمه اطعام طعام. لو معاك شويه لب ما تخافش، مش هقولك هتحب تدي ده، خد ده شويه، ده شويه، ده اطعام طعام. مش ده طعام ولا ده مش محسوب؟ انا عايزك تتعلم الخلق ده، هيغير فيك، هيخرج الشح من قلبك. عايزك وانت طالع كده وجايب حاجة البواب ياخد، وانت طالع بيها ابن الجيران اللي عديت عليه ياخد، انت شاري كيس برتقال كده طلع خد، يلا خد مش عارف ايه كده. انت بالبيت بيقضي كيلو ونص، خليهم اتنين، خليهم اتنين ونص، ده سلوك اسلامي. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر إذا طبخ أن يكثر المرق، يكثر المرق بدل ما تبقى الحلة الصغيرة نفيسة تبقى الحلة الكبيرة. ليه الحلة الكبيرة؟ عشان نزود الشوربة بتاعتها، عشان نقدر ندي الجيران. ده دين الجيران، المسلم وغير المسلم، المسلم وغير المسلم، يهدى إليه الطعام، يهدى إليه الطعام. هذا عبادة، هذا منفعة دينية. الجواب نعم. يبقى الناس تصرف المال للناس، ممكن يبقى صدقة وممكن يكون ايه مروءة او وقاية العرض، ينفق المال لوقاية العرض، ينفق المال لوقاية العرض. انا دخلت في تجارة مع واحد وهو قليل الادب ولا دين له، تركز، والتجارة خسرت. تقول خسرت يا عم الحاج التجارة، يقول لك تخسر ازاي وليه، وادي المشايخ وادي اللي خدناه منكم وادي كذا. فبتشتري عرضك زي ما احنا نسميه تسد حنكه وتديله، وهو ما كسبش المكسب ده، وهو مالوش المال ده. خلي بالك، اما انت بتعمل ايه؟ بتقي عرضك، بتقطع لسانه. هذا دين، هذا دين، لان الاستبراء للعرض دين، الاستبراء للعرض دين، فقد استبرأ لدينه وإيه؟ وعرضه. قال فنعني بوقاية العرض بذل المال لدفع هجو الشعراء أيامهم. بقى الشاعر يديله بيتين بضياع، مش كان بيقول له مدحي زين وذمي شيء، قال له ذاك الله. قال لدفع هجو الشعراء وسلب السفهاء، سفيه ويطول لسانه، ودفع شرهم، وهو أيضا مع تنجز فائدته في العاجلة. تنجز يعني ايه؟ ناجزة يعني ايه؟ يعني مقدم بسرعة، فائدته في الدنيا خلاص قفلنا الموضوع ده وسدينا الفم السوء ده. فهو من الحظوظ الدينية، ففي الحديث ما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة، والحديث فيه ضعف. قال وكيف لا، وذكر أمور، أمورا عجيبة، فلعلها عجيبة على مثلي وتكون سهلة على حسن الخلق. قال فيه منع المغتاب عن معصية الغيبة. وأنا بحضر لكم الدرس ده، قلت يعصى ولا ينحرق بجاز، أنا هدفع المال عشان أمنعه هو، أنه ما عشان ما يغتبنيش، يعني مصيبة فوق المصيبة، يعني بيغتبني المفروض عايز أفقر لنفسي. بيقول لك لا، اديله المال وفي منفعة دينية. ايه المنفعة الدينية؟ انك هتمنعه من الغيبة. امنعه من الغيبة، اغتاب ولا عصى ولا راح، فاهمين ازاي؟ لكن لعل يكون انت ليكم القلوب الراطبة الطارية، مش زي قلبي القاسي ده. قال وفيه منع المغتاب عن معصية الغيبة، هديله مال عشان ما يغتبنيش. تخيلين الكلام، كلام عجيب. ليه؟ عشان تنقذه من الوقوع في كبيرة يخش النار. في قلب كده؟ فين القلوب اللي كده؟ ده انت لو زوجتك زعلتك شوية بتلاقي نفسك وقت منطلق اله تدخل جهنم، صح؟ ده بيقول لك اللي قصدك غلطان وهيغتابك وهو سفيه. قال لك وثلب السفهاء، عشان تمنع سفاهة السفيه. بيقول لك اديله مال وفيها منفعة دينية عشان ما يغتبش ويقع في معصية، يقع ما يقع ولا يروح لستين داهية. ده كلام غير صحيح، ده السلوك اللي احنا تربينا عليه وده غلط. قال واحتراز عما يثور من كلامه من العداوة التي تحمل في المكافأة والانتقام، او تحمل في المكافأة والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة. قال لك ممكن تتولد عداوة بسبب كلامه دوت بينك وبينه وتخرجه عن الشريعة، يبقى بقى في كذب وغيبة ونميمة وقلة أدب وسباب وفسوق وعصيان. فبنشتري كل الكلام ده بيه بالمئة جنيه، بالألف جنيه، أيا كان حسب الموقف. أثاب أنا دينيا؟ نعم، ده اسمه حسن خلق. وأكثر ما يدخل الناس الجنة حسن خلق. تعرف لما تموت، عارف السفينة يقول إيه؟ الله يرحم. أنا أضيفها دي بقى للمنافع الإيه؟ الدينية. تجد الناس تحبك وتدعو لك، فإن استطعت أن تذب عن عرضك وتقي عرضك بمال فافعل، فهو دين، فهو دين. ودي ثقيل على النفوس. دي ثالث نوع، آسف، ثالث قسم من النوع الثاني اللي هو تبذل المال للناس يكون فيه منفعة دينية. وإنه هو مقام قسم الرابع الاستخدام. أنا معايا مال، وقلت يا أخوانا في أخ هنا سواق ومش لاقي شغل، يقول لي أنا شيخ. قال له طب ما تيجي تشتغل معايا سواق، خلي بالك وتقضي لنا المصالح المتعلقة بي. يقول ماشي كان. قال له 500 جنيه، 1000 جنيه، مش ده مالها بذله للناس أهو؟ ليه؟ للاستخدام، هستخدمه في حاجة. طب وأنا بستخدم واحد في حاجة كده يبقى ده دين؟ قال فهو الاستخدام أن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان كثيرة، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته. ركز، رايح فين؟ أوصل العيال. جاي منين؟ جاي بالعيال. رايح فين؟ أجيب خضار العيال. جاي منين؟ جاي من كذا. هو الكلام ده غلط؟ لا، ده شيء محمود. الأنبياء كانوا يمشون في الأسواق، خلي بالك. لكن لما بتكثر هذه الأمور ممكن ما تلاقيش حاجة للدين خالص، فبتشتري وقتك بالمال. تقول أنا عايز خادم زي ما النبي كان له خدام. يقول النبي كده بيحب الدنيا؟ ده النبي رابط حجر وحجرين وعنده خادم أنس وغيره. ده اسمه بذل المال لأجل الدين. تستخدم آخرين محتاجين للمال والوظيفة عشان تفضي نفسك أنت. فمن يوم ما جه الخادم وأنت بتحضر الدروس وأنت بتقيم الليل وبتراجع ورد القرآن، ده يساوي 500 جنيه؟ 500 جنيه دي تساوي هذه العبادات. يبقى دين ولا مش دين؟ هذا هو الأمر الرابع. النوع الثالث من الفوائد الدينية للمال، كان النوع الأول ما ينفقه على نفسه، الثاني ينفقه على الناس، الثالث ما يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خير عام. دي زي الصدقات الجارية، كبناء المساجد والقناطر والرباطات. الرباطات من الرباط، ثغور حصون المسلمين، ودور المرضى، مستشفيات والعيادات، وغير ذلك من الأوقاف المرصدة للخيرات. الأوقاف يعني أوقف ماله للخيرات، مرصدة يعني معدة. إن جهنم كانت مرصادا يعني معدة. قال وغير ذلك من الأوقاف المرصدة للخيرات، وهي من الخيرات المؤبدة. مؤبدة يعني إلى الأبد، نسميها صدقة الجارية. الدارة بعد الموت، يعني تدر عليك حسنات بعد إيه؟ بعد الموت. المستجلبة، بركة دعاء الصالحين وناهيك بها خير. الله يكرمه، هو اللي بنانا البتاع ده. الله يرحمه، هو قبل ما يموت كان عامل الموضوع ده. الله يكرمه، الله يرحمه، الله يرفع قدره، الله يبارك له، الله يعينه. قال وناهيك به خيرا. مش ده دين؟ هو احنا عايشين غير بهذه الدعوات؟ هي دي على الحقيقة. الدعاء أعظم مصلحة حصلت دينية، الدعاء والعباد. هذا النوع الثالث. يبقى صار عندنا المال اللي هننتفع به دينيا في ثلاثة أوجه: على النفس، في حج، في عمرة، أو في دنيا تعينه على الآخرة. على الناس، صدقة ومروءة ووقاية عرض واستخدام عشان يتفرغ هو ولا يضيع وقت. ثالثا الصدقات الجارية والمنافع العامة. عايز يقول لك عايز المال يبقى ممدوح في حقك، يبقى لحج، لعمرة، صدقات، إكرام ضيفان، هدايا، قضاء مصالح، قضاء أوطار، صدقات جارية، استخدام للتفرغ للآخرة ليس للترفه. فيا ترى هي دي وجوه الإنفاق عندك؟ يبقى المال في يدك نعم المال الصالح للرجل الصالح لو كنت اكتسبته من حلال. دي وجوه الإنفاق اللي تنتفع بها دينيا. فإذا كنت قد أخذته بحل ودي الوجوه اللي بتنفقه فيها فنعم المال الصالح مع الرجل الصالح. وخلي بالك الزوجة لها دخل والأولاد لهم دخل والمجتمع له دخل في تشكيل شخصي. فإذا ما كنتش فاهم يعني ايه دنيا ويعني ايه مال ويعني ده المحمود وده المذموم وما كنتش حافظ الأبواب ديت هتفوتك. تيجي انت بتعين المال وكذا ها عشان الحج، حج يا رجل انت، هم البنات لسه كذا، هو احنا كذا، مش كنت قلت لنا هتجيب لكم كذا؟ خلي بالك لو ما كنتش واخد بالك انكم بتتكلموا عن المال وان ده المال في الوجه المحمود وفي وجوه مذمومة هنعرفها دلوقتي وهي بتدعوك للمذموم او بتدعوك لترك المحمود هتضيع هتضيع. نفس الكلام المجتمع والناس، جاري اشترى عربية جديدة، جاري ابنه جاب جهاز محمود جديد، جاري دايما بكيسين ثلاثة وفاكهة وبتاع، انا هو بكيس واحد اذا جبته، جاري خلي بالك لما كنتش واخد بالك ايه هي الدنيا وايه هو المال وايه المحمود وايه المذموم هتنجرف مع التيار غصب عنك غصب عنك. وعشان كده لازم لابد ان تكون سلفيا حقا، مش سلفي اوانطة بتاع كلامه خلاص وسلفي سلفي سلفي وانت عندكش دراية عن السلفية اصلا. ايه بقى السلفية في الموضوع ده كمان عم الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطن الحجر الحجرين، يقابله كده الصحابي يقول له يا رسول الله شايف الجوع ربطنا حجر، يقول له يا التاني شوف يا رسول الله الجوع وربط حجر، فاحكشف لهم عن بطنه هو لو حجرين. يلا خليك سلفي يا اخي، انت بطنك قدام حجرين ثلاثة، ده التاني عايز يمنع بطنه عشان ما يحسش بالجوع فربط على بطنه. فعندك مؤثرات هتنسيك لو ما كنتش مذاكر الدرس وتعرف ما معنى مال ويعني محمود ويعني مذموم وايه اوجه اللي يمدح فيها وممدوح دينيا هنا في ايه ومذموم دينيا في ايه، هتضيع. زوجة تضيعك وولد يضيعك ومجتمع يضيعك وجار يضيعك وحب الدنيا اللي في قلبك اصلا واقبالك على الدنيا يضيعك. فلو كنتش واخد بالك ومتربص هتضيع. طيب احنا عرفنا المحاسن والمنافع، ما هي آفات المال دينية ودنيوية؟ الدنيوية ذكرناها ان يكون في معاصي او مباحات زائدة. لا ده بيقولك مش بيضر دنياك وبس، ده بيضر كمان دينك. اولها أن يجرك المال إلى المعاصي، فإن المال يحرك داعية المعصية وارتكاب الفجور. عارف اللي كان في جرة وطلع لبرة؟ هو ده اللي بنقول عليه. كنت الفلوس في إيده فبقى مش سلوكه. إيه يا ابني ده؟ أنت ما كنتش بتعمل كده؟ إيه اللي جرى؟ إن المال بقى في إيديه. أدي أول آفة دينية للمال. ثانياً أن يجره المال إلى التنعم في المباحات والتمرن عليها. خلي بالك هو خد على إن في فطار وغدا وعشاء، وخد إن كل وجبة لها أصولها أكلة الفطار لها نظام، وأكلة الغداء لها نظام، وأكلة العشاء لها نظام. لا ده ما عادش الطعام كده، ده لازم ديليفري. ديليفري هو كل مرة بقى ديليفري من عند فلان فلان، فبدأ يفكر في ديليفري جديد من مكان جديد طعم جديد. وأهل الدنيا شغالين على الوتر ده، يقول لك مشاريع الأكل بتكسب. ليه؟ لأنه شغال على الوتر ده، شغال على وتر حب الدنيا. ليه هو حرام؟ دي هي الفراخ وهي اللحمة وهو الفول وهي الطعمية وهي هو نفس الكلام هو ها؟ بس هو خد على لون من الترف، خد على لون من النعيم، حتى صار مألوفا عنده، محبوبا لا يصبر عنه. فلو دخل مرة وملاهوش، ايه القرف ده؟ خدت بالكم الحتة ديت؟ دي ما كانش يقولها في الاول، لكن هو خد على التنعم، خد على نظام معين. لو ما قالش ايه القرف ده، لا لا انا مش متعشي، انا شبعان. هو في الحقيقة هو مش قادر يتكيف مع الوضع ده. بعض اصناف من الناس، مش لازم كل الناس. قال فيجره المال الى التنعم في المباحات والتمرن. هو خد على نوع معين من القمص والجلاليب يلبسها. لو جبت له النهاردة الوردة المائية والخروف الابيض بتاع زمان، ايه يا عم الشيخ انت ايه اللي جايبه ده؟ انا بقول لك دفة الاصيل، حنتوش، ما عادش حنتوش، عاد حنتوش حاجة قديمة كمان. ليه؟ هو خد على كده، هو اتمرن على كده، هو صار محبوبا لا يصبر عنه. ده كله انا بعتبر ان قلبه سليم، مش هينظر الى الاخر بعين الازدراء ولا عين الاحتقار، لا بعتبر انه كله عنده كده، بس هو نفسه خد على الايه؟ خد على النعيم. واذا اشتد انسه به، لما يكون بقى العملية زادت معاه، ربما لا يقدر على التوصل اليه بالكسب الحلال. ما الدنيا بتدومش، هو كان متعود كل شهر بيجيله 20,000 15,000، بيجيله مبالغ، فجأة لا بيجيله 1,000 و2,000. قال طب ما كان في ناس عايشة ب 500 و600، بس هو خد انه بيعيش ب10، وخد انه بيعيش ب15، هو خد على وضع معين. طيب ما نتعود على الوضع الجديد، ما بيقدرش. طب ما خلاص، ما انت شغال اهو ليل ونهار ومضيع دينك عشان شغال ليل ونهار، ومش هتجيب غير الالف 2,000، مش هتجيب العشرة بتاعت زمان. قناعة ولا حرص؟ هيبان، هيبان الزوج اللي عنده قناعة ويكيف نفسه على كده، الزوجة اللي عندها قناعة وتقول له عيش ملحي قضي، وايه المشكلة، ما احنا كنا عايشين بأقل من كده، وايه اللي جرى؟ ابدا تنحرق الدنيا ولا تزعل ولا تفكر. لا لازم تنزل تشتغل، لا لا لا، لو انت سامع في فترة ليلية يعني عايزة تشغله ايه دابة في سبيل يحقق الكسب اللي يحقق المستوى اللي مش قادرين يصبروا عنه، عارف الصبر عنه. خلاص هم خدوا ان لازم فيه لحوم، خدوا ان لازم فيه اكل. شفتوا لما جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ها قال له ايه رايك، ملك ملك ولا عبد معايا؟ قال لا، عبدا رسولا أجوع يوما وأشبع يوما. عايزين نتعود على كده، يبقى معاك الفلوس ومش لازم تجيب اللحم، النهاردة هنقضيه كده، وبكرة يا ولاد معلش لازم نصوم. ليس الشح ولا لا لا أبدا، باب تربية الأولاد احنا قلناه في أول الكتاب في رياضة النفس ورياضة الصبيان. الطفل ما يتعودش انه على طول اللي عايزه بيجي والدنيا ماشية كده، وبدل كيس لا ده بقى كيس كبير فيه 20-30 كيس. انت المشكلة مش في الكيس، المشكلة في السلوك اللي تربى عند الطفل. لا لا لا لا، المشكلة في السلوك اللي تربى عندك انت، صار عندك حرص وانس والفة بالموضوع ده، ولو فقدت الموضوع ده تحس انك مخنوق وبتضايق ومش فاهم وتايه. ايه اللي حصل؟ يا ابني انت معاك 2000 جنيه، 2000 جنيه، هو مش حاسس بالنعمة دي لانه اتعود ان هم 10، اتعود انها 10. لا، انا اتعود معايا 10 واجعله هكذا وهكذا وهكذا فابواب الخير اللي هتبقى ليا. والنهاردة احنا كنا هنجيب وجبة ب200 جنيه يا اولاد، انا شفت كذا وتعالوا مريض اسره فقيره وال200 جنيه هنديهم، حد فيكم راضي؟ اه طبعا راضين. يعني النهارده ترضوا نقضيها بسندوتش فول وسندوتش طعميه؟ اه نرضى. وخلي ابنك يديها للفقير. ها هو الولد طالب جوال او محمول معين بشكل معين ووضع معين، تمنه كام؟ تمنه 3000 جنيه، خده. ووري حالات معينه من الناس، فهذا مدعاه الى ان تعظم نعمة الله عز وجل عليك. بص يا ابني 3 هم، فانا هجيب لك جهاز، بس انا شفت الحالات دي قلت اوريها لك وتشوف قلبك هيقول ايه. ترضى انك تشيل جهاز ب500 او ب300 ونوفر ال2000؟ الراجل ده هو هيفتح بيه مشروع هيأكل العيال اللي انت شفتهم دول. تقدر ولا انت المال موجود وبتنفق، فصرت انت متعود على الانفاق والاولاد متعودين على الانفاق، فوصلنا بقى ان الانفاق اللي حد التبذير، عايزين الاقتصاد في الانفاق. واذا اشتد انسه بالمال واعتاد المباحات ربما لا يقدر على التوصل اليه بالكسب الحلال فيقتحم الايه؟ لا، فيقتحم الشبهات مش الحرام. زمان ما كانش يرضى بالمال ده ابدا لانه شبهه، خلي بالك لازم يكون حلال حلال. لكن النهارده تحت ضغط، ضغط ايه؟ حاجه ضروره، لا المباحات اللي اتعود عليها، هيرضى بالباب المشتبه، هيرضى بالباب المشتبه، الباب اللي ممكن يبقى فيه حرام بس هو حلال بس شكله كده في حاجه حرام، يرضى بيه تحت الضغط والضروره. بالنسبة له هو جعلها ضرورة. وليس إلا أنسه بهذا المباح، فاحذروا المباحات، فربما يقتحم الشبهات ويخوض في الكذب والنفاق وسائر الأخلاق الرديئة. خلاص بقى ما عادش طايق حد، وبقت روحه في مناخيره، وبقى غضوب قتال على المال وعلى الدنيا. قال وسائر الأخلاق الرديئة. ليه كل ده؟ قال لينتظم له أمر دنيا، عشان يدنه يركب العربية إياه، ويدنه يلبس الثوب إياه، والأكل بطريقة معينة هو والزوجة والأولاد، بيضحي بكل الكلام ده. دي الدنيا ده المال المذموم اللي بيفسد الدين. قال وهذا لينتظم له أمر دنيا ويتيسر له التنعم. وهذا من شؤم المال، من شؤم المال انك هتاخد على النعيم والتنعم، ودي مصيبة. لما يجي الابتلاء بالفقر او قلة المال ما تلاقيش نفسك، ما تلاقيش نفسك بتطوعك، ما تلاقيش نفسك تصبر معاك، فضلا عن نفوس اولادك واهلك. الثالثة من شؤم المال ومفاسده في الدين انه يلهيه، سلمنا ده كله، يلهيه اصلاح ماله عن ذكر الله. ده لو بقيت انت المعلم الكبير، المعلم الكبير خالص مش شغالين تحته، قاعد وكرشك كده قدامك وتليفونات طول اليوم عشان تقدر تتابع الكلام ده، صح؟ قال وهو ان يلهيه اصلاح المال، يلهيه اصلاح المال عن ذكر الله. ايه رأيكم نقدر ندعي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس ما حدش يدعي بيها غير ما يفكر. انا فاهم بقول لكم ايه؟ ها؟ انا دعيت بيها وتعبت زمان من كام سنة. فما تقولش امين غير لما تفكر في الدعوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي اللهم ارزق او اجعل رزق آل محمد كفافة. يا رب خلي رزقي ورزق عيالي على الأد. اللي هيدعي يرفع يده، نزل ايدك، نزل ايدك تفكر، ممكن نفسك ما تطلعكش، وساعة الكفاف تلاقي نفسك تزمرت وتضجرت، إلا أن تقول خير الهدي هدي محمد. هيبان هيبان السلفي حقيقي، والسلفي أوامطة وكله أوامطة إلا من شاء الله ورحم الله. هيبان صحيح. احنا بقى لنا دلوقتي شهرين عمالين صفات، انا عشان احصلها محتاج لسه ده بتكلم عن نفسي واصدق نفسي امام الله. ده هدعي واقول اجعل رزق آل ابراهيم كفافا، خلي رزقنا يا رب على الاد. يعني على الاد يعني الست، عارفين الست؟ مش عارفين الست؟ طيب الست هتقول بكره عايزين كذا، انت مفيش في جيلك، وهتقول يا رب وانت بتصلي الجو في الليل، وربنا سبحانه وتبدا تسعى بالسعي اللي ما بينهكش عن ذكر الله، وتلاقي ساعة المصلحة بتتقضى كفافة. مش تتقضى بإسباغ، تتقضى على الأد. وبالليل الوالد قال بس طلبوا مننا مصاريف كذا، وتقول يا رب، وتاني يوم تيجي لك على الأد، ولو ما جاتش بتصبر وتعاني لله عز وجل بتصبر، او خلاص بناقص دي وتقنع. عشان كده بقول لك ما تقولش امين، واقول لك ما تدعيش لغايه لما تفكر كويس وتدرب نفسك كويس، يوم في الاسبوع، يومين، ثلاثه، تتعود معنى ذم الدنيا والزهد فيها. احنا صرنا بنعتبرها شيء كده لغايه لما انغمسنا في الدنيا ووصلنا للمرحله دي، انك مشغول باصلاح الدنيا، مش بقولك تعمل حاجه حرام، فالهتك عن ذكر الله. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم واولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. اللي التهى بماله وولده عن ذكر الله، عن امور الشرع والدين، قال لك هم دول الخاسرين، هؤلاء هم الخاسرون. والمتكلم هو الله، ولا أصدق من الله يقين. دي كلها آفات في الدين بسبب المال والولد. أما الآفات الدنيوية فكثيرة. إيه الخوف؟ إنه ما يجيش المال، أو إنه يفقد المال، أو إنه يتسرق المال. أخ فاضل حبيب إلى قلبي مع سيارة ثمنها 300,000 جنيه، ده سنة 2012، فبيقول لي يا شيخ ابراهيم انا بشتري السيارات دي، سيارتك ما درستش حاجه؟ قال لا، احسن يطلعوا عليا ياخدوا العربيه تبقى حسره، فبيشتري عربيه فيت 128 مستعمله. قال عشان ما حدش يفكر خوف، فمعاه المال وخايف، دي افه دنيويه، بقى انا عايش خايف. طب تنحرق الحياة بالشكل ده؟ هو انا كنت بجمع المال ولا عايز المال عشان اعيش في مخاوف؟ ده انا كنت في امان بني عليها خوف. الحزن اذا فاته شيء منه او اذا خسر، الغم ده على طول مغموم ومهموم. تقول ايه ده يا ابني؟ سيب الغم ده لواحد فقير، سيب الهم اللي انت شايفه ده لواحد فقير. لا لا، بيصيب الغني من الغم أشد مما يصيب الفقير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والهم شايل الهم، هم المشروع ده وهم المشروع ده وهم المشروع ده، وهم العمال اللي هنا وعم الصنايعي اللي هنا وهم الموظفين اللي هنا، والناس عادت كذا والناس كذا، شال هم الناس كلها. والتعب في دفع الحساب وتجشم المصاعب في حفظ المال وكسبه، والفكر في خصومة الشركاء بمصيبة تانية وهم تاني، عمال تفكر في الشركة وفلان رد وفلان قال لي كلمة وفلان خد كذا وده مش حقه وده حقه وده كذا، أي حياة تلك؟ والفكر في خصومة الشركاء ومنازعة الشركاء وأودية أفكار الدنيا لا نهاية لها. افتكر لما انزل حي فيه اغنياء الاقي الناس كلها كده وجوههم مشرقه وحمراء وبيضحكوا كده ومبسوطين، بنلاقي فيه غم وكابه وحزن وخوف ايه الموضوع ده؟ لما اروح عيادات النفسيه بنلاقي امراض الخوف والحزن في عدد كبير جدا من اصحاب الاموال. ليه؟ هذا من افات المال الدنيويه. فاذا ترياق المال علاج الموضوع ده، ورقيه العقرب اللي خدته ده، مش قال لك الدرهم عقرب فعشان تاخده لازم تعرف الرقيه بتاعته؟ قال لك رقيته ايه؟ اخذه من حله وصرفه في الخيرات. ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح البخاري ومسلم: هلك المكثرون إلا من قال به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. قال لك المكثرون من المال دول هالكين. طب ليه يا رسول الله قال إلا صنف واحد بس؟ جالوا المال فقعدوا ينفقوا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا في أبواب الخير. وهذا حال محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون على هدي النبي ومن أهل السنة والجماعة ومن السلف الصالح فهذه صفته وهذا هديه وهذا زهده. أما أن ندعي أننا نسير على طريقته ونهتدي بهديه ونحن على خلاف ذلك فقد دخلنا في مقت الله وغضبه من حيث لا نشعر. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هنفرح إن احنا بنقول كلام حلو وبنقول نيات حلوة وبنقول مقاصد عظيمة، لكن لما بنيجي نشوف أحوالنا على الحقيقة بنجد البون شاسع بيننا وبين الإسلام، بيننا وبين هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين هدي السلف الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.